إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد سمعنا من مقدمة أخينا أبي عبد الله حفظه الله تعالى فيما كانت عليه العرب، وكيف بعد ذلك أصبحت، وما آلت إليه الآن. وهذا شيء يدمي القلب، والسبب أن الإنسان إذا كان قد أعطي هذه المنحة وهذه الفضيلة، فمن الشقاء أن يتركها هكذا دون أن يستفيد منها. فكانت العرب في الجاهلية في ضلالة، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويكون سبباً في هدايتهم. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر العظيم، وفيه إثبات متضمن بأن الناس كانوا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في ضلال وشقاء. أعطيت هذه الأمة فضائل، أعطيت مميزات، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذه الأمة صارت خير الأمم، لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن هذه الأمة: جعلت أمتي خير الأمم. ويقول عليه الصلاة والسلام: نكمل يوم القيامة 70 من أمة، أو نكمل يوم القيامة 70 من الأمم نحن خيرها وآخرها. ترى كيف وصلت إلى هذه المرتبة هذه الأمة، وبما نالوا هذه الخيرية؟ الجواب بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. فيأتي المذنب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله طهرني. ويعلم أن الحد الذي سيقام عليه إزهاق روح كماعز والغامدية، وآخر يقبل امرأة لا تحل له فتحرقه هذه المعصية، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يتوب، وآخر أتى زوجته حلاله التي ما زالت في عقده، إلا أنه أتاها في توقيت محرم في نهار رمضان، فهذه معصية عبر عنها الرجل كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت. عد المعصية هذه حريقا. وآخر يسمع موعظة من النبي عليه الصلاة والسلام عن الجهاد في سبيل الله، فيبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الشهادة وعلى الموت. ثم يأتي قسمه من الغنائم فيقول: يا رسول الله ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك أن يكون سهم ها هنا. ثم قتل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهو هو، إلى آخر الحديث. وآخر يسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعظ الناس فيقول لهم: إن أفضل الأعمال عند الله إيمان بالله، ثم جهاد في سبيله، ثم بر للوالدين. فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ إلى آخر هذه النصوص. نالوا هذه الخيرية وهذه المرتبة وهذه المزية بصدقهم مع الله سبحانه وتعالى. من فضائل هذه الأمة أنها أمة مرحومة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا منزلة هذه الأمة عند الله عز وجل كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمة مرحومة. إي والله مرحومة. بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أيضا كيف هذه الرحمة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة جعل الله مكان كل مسلم يهوديا أو نصرانيا، ثم يقال: يا مسلم هذا فكاكك من النار. وهذا يوم التغابن الذي يغبن ويتحسر ويتندم الكافر الذي ذهبت عليه تلك الأماكن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإذا به في نار جهنم وبئس القرار. ومن فضائل هذه الأمة أنها أول الأمم دخولا الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. آخر الأمم، فما بعد هذه الأمة من أمة، ثم بعد ذلك تقام عليهم الساعة، ثم هم أول دخولا الجنة. هذه الأمة أمة وسط، وهي شهداء على الناس. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجيء نوح وأمته، فيقول الله لنوح: يا نوح هل بلغت؟ فيرد نوح فيقول: إي ربي. فيقول الله لأمة نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. مكث عندهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله عز وجل، جحدوه وأنكروا. فيقول الله لنوح: ومن يشهد لك؟ فيقول نوح: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام معلقا: نعم، فنشهد، وهو قول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية. هذه الأمة هي نصف أهل الجنة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فقال ابن مسعود: فكبرنا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك: ما المسلمون في الأمم إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. وفي حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: زيادة أو كالرقمة في ذراع الحمار. والرقمة قالوا عظم الناتئ، أي أن هذه الأمة أمة مميزة بارزة ظاهرة، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذه الأمة يبعث الله عز وجل لها ويهيئ لها من العلماء من يجدد لها هذا الدين، وليس معناه أن يأتي بدين جديد، لا، وإنما من درس عندهم وربما قد غفلوا عنه وجهلوه، الله عز وجل يقيض في رأس 100 سنة، في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث، وجاء بلفظ يقيض، لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذا الحديث في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هذه الأمة دينها محفوظ، يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدينها دين محفوظ، حفظه الله عز وجل من عنده، وجعل أيضا الإسناد سببا في حفظها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث ابن عباس قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، فدينها دين محفوظ. ولعلك في بعض الأحيان عند أن تقرأ في كتاب البخاري ترى أسماء رجال، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، هذه حدثنا هي سبب لحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: حدثني الزهري بحديث فقلت هاته بلا إسناد، فقال له الزهري: ويحك، أتريدني أن أرقى السطح بلا سلم؟ ويقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الإسناد سلاح المؤمن، فإن لم يكن له سلاح فبما يقاتل. ويقول شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى: كل حديث ليس فيه حدثنا فهو خل وبغل. فانظروا كيف أن العلماء كانوا مستمسكين بهذه الأسانيد، وجعل الله عز وجل وجود الإسناد سبباً لحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الآن درج الناس على الاختصار، درجوا على الاختصار، ترى مباشرة عن أبي هريرة، عن أبي سعيد، عن ابن مسعود، عن عبد الرحمن بن عوف، لكن الأصل أصل هذا الحديث لو تفتش فيه لابد أن تجد فيه حدثنا، أخبرنا، عن، قال، إلى آخره، على ضوابطه وعلى شروطه المعروفة. لأن الحديث الذي ليس له إسناد يقولون عنه العلماء ويحكمون عليه أنه لا أصل له، مثل حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهذا حديث ليس له خطام ولا زمام، هذا الحديث ليس له خطام ولا زمام. أيضا حديث التكبير جزم، ما يفعله بعض المؤذنين، فربما تأثر بمسلسل أو فيلم ديني فيظن أن الأذان الله أكبر الله أكبر، أي يجعل الأذان منفردا كل تكبير على حدة، وهذا غير صحيح، لأن ما جاء في حديث أبي سعيد يكون عكس هذا وضده تماما. قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر. وأما حديث التكبير جزم فإنه لا أصل له، لا إسناد له عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل هذه الأمة أن الله عز وجل جعل بعض الأمراض التي تبتلى بها هذه الأمة جعلها رحمة، كمرض الطاعون. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن مرض الطاعون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان عذابا على من كان قبلكم فجعله الله رحمة لكم، فما من مسلم يقع الطاعون في بلده فيمكث صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له فيموت إلا أعطاه الله أجر شهيد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم وفي سبيل الله. فالمطعون أي الذي أصيب بمرض الطاعون ثم مات بسبب هذا المرض. وأيضا من فضائل هذه الأمة ومميزاتها أن الله سبحانه وتعالى قد تجاوز عن هذه الأمة إذا حدثت نفسها، بشرط أنها لا قول ولا فعل، لا قول ولا فعل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فإن فعلت أو تكلمت أخذ عليها. بل إن الله عز وجل وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا اللفظ أصح. أما رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فهو من ألفاظ الفقهاء وليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين هذا وهذا؟ إن أردت أن تحدث بالمعنى لا بأس، إن أردت أن تحدث بالمعنى فلا بأس، أما أن تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لفظا فلو دققت كان أفضل، لا سيما أن بعض الألفاظ قد تختلف. فهذه الأمة بهذه الكمية الكبيرة من المميزات والفضائل لا يحق لهم أن يتشبهوا بغير المسلمين وأن يتتبعوا خطى الكفار، فإن ذلك والله سبب للمذلة. ومما كان يخبرنا شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى مما أفاده، قال: إن ابن خلدون في مقدمته كان يذكر أنه لا يقلد المقلد إلا بنقص فيه، ما يقلد إلا عند أن يشعر أنه ناقص. وهكذا تجد أن بعضهم ربما ممن يلعب الكرة وقد يكون ضعيفا وليس ممارسا يريد أن يقلد الكفار بترجيلة الشعر، بتمشيط الشعر، تطويل الشعر وبعض الأشياء، وقد يكون أصل اللعبة لا يحسنها، وآخر في مجال آخر وآخر، فقال: لا يقلد المقلد إلا بأنه يشعر أنه فيه نقص. ونحن ولله الحمد لا نقول أن فينا كمال، لكن أعطانا الله عز وجل هذه المميزات وهذه الفضائل، فلا يحتاج منا أننا نلتفت إلى أمم منها مغضوب عليها ومنها ضالون. وهذا والله من تنقيص القدر والهمة قد تتدنى إلى الحضيض بسبب أنك التفت إلى من هم دونك. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من التشبه بغير المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني من غيرهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال: وهذا ليس إخبارا عن جميع الأمة، هذا النص ليس إخبارا عن جميع الأمة وإخبار عن جميع الأمة، وإنما هذا النص عن فئة من هذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الأمة يوجد فيها أناس على الحق وهم ظاهرون، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فلا تقع الأمة جميعا في التشبه بالكفار. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن الناس إلا أولئك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر، قال: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: وهذا الحديث ليس فيه تكفير، وإنما فيه وعيد في التشبه بالتشبه بالكفار، وإن كان ظاهر الكفر. ويقول العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع قال: منهم في الزي والهيئة، وليس أنهم كفار، وإنما منهم في الزي والهيئة. التشبه عباد الله، يقول العلماء عنه من جهة اللغة، مأخوذ من المشابهة والمماثلة والمحاكاة. فالتشبه عرفه العلماء قالوا: مماثلة الكافرين بشتى أصنافهم في عقائدهم أو عباداتهم أو عاداتهم أو في أنماط السلوك التي هي من خصائصهم. فنستطيع أن نقول على سبيل الإجمال: ما لم يكن من خصائص الكفار ولا من عقائدهم ولا من عباداتهم ولا من عاداتهم، ولم يعارض نصا أو أصلا شرعيا، ولم يترتب عليه مفسدة، بالجملة لا يعد بعد ذلك تشبها، إذا انتفت هذه الأمور جميعا. ولهذا بعض الناس ربما يقول لك: إذا كان التشبه بالكفار محرم، إذا لماذا أنت تستعمل الجوال؟ وأغلب الجوالات جاءتنا من الصين، والصين دولة كافرة. ولماذا تركب السيارة؟ والسيارة شركة كذا، وهي ألمانية أو بريطانية أو كذا أو كذا. ولماذا كذا؟ حتى الميكروفون، فلماذا تستعمل هذا؟ فالعلماء أجابوا عن هذا وقالوا: هذا لا علاقة له بقضية التشبه، إنما هذه وسائل. ومما يدل على ذلك لما فتح المسلمون الفتوحات فإنهم ركبوا سفن الكفار، فما قال صحابي لصحابي آخر: انزل من هذه السفينة فإنها من صنع الروم أو من صنع فارس، وإنما هذه مجرد وسائل، مجرد وسائل. هذه المصيبة التي وقعت فيها هذه الأمة هي لها أضرار، وإننا عند أن تشبه بعضنا بالكفار فإنه وقع في محظورات نهينا عنها. من ذلكم أن من تشبه بغير المسلمين فإنه تشبه بقوم أعمالهم الأصل فيها ومبناها على الضلال والفساد، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكفار مهما عملوا من أعمال، ولو قاموا بمساعدات، ولو أنشأوا جمعيات حقوقية، حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، حقوق كذا، حقوق كذا، ولو عملوا ما عملوا من خير، فلن ينتفعوا بهذه الأعمال جميعا، لأنهم يأتون إلى هذه الأعمال يجدونها هباء منثورا، كما قال الله عز وجل. ولهذا لو أسلم أحدهم وقد عمل من الأعمال الخيرة في حال كفره فإنه تكتب له إذا أسلم لله رب العالمين. حكيم بن حزام لما أسلم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعمله في الجاهلية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت عليه من خير، بعكس عبد الله بن جدعان، فإن عبد الله بن جدعان كما جاء في صحيح مسلم لما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عنه وأنه كان يعمل ويعمل ويعمل لكن مات على الكفر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه في النار لأنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. فإذا أعمالهم الأصل فيها مبناها على الضلال والفساد. إن تشبهنا بالكفار أيضا تشبهنا بهم يورث التبعية، والله عز وجل قد نهانا لأن بهذه التبعية تسبب مشاقة لله ولرسوله وللمؤمنين. ويقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. وأيضا لو تشبهنا بالكفار فإن ذلك يورث شيء من المشاكلة بين المقلد والمقلد. وكما يقول العلماء أن الميل في الظاهر يدل على الميل في الباطن. لو أن شابا لبس لباس الكفار فهذا يدل على أن هناك ميلا في الباطن، كما قال الله عز وجل: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وأيضا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: بالتشبه تورث المحبة بين الطرفين. وضرب على ذلك مثال، قال: لو أنك اغتربت في بلد ما وهناك رجل من أهل بلدك اغترب في هذه البلد فكنتما على شبه، هذا في غربة وهذا في غربة ومن البلد نفسها، فتجد أن هناك شيئا يربط بينكما. قال شيخ الإسلام: وإن كان لا يتعارفان في بلدهما أو كان متهاجرين فالغربة تجعل بينهم المحبة والمودة، وهذه من المحذورات التي من أجلها نهينا عن التشبه بالكفار. عباد الله، التشبه بالكفار لا يدخل فيها قصدت لم أقصد، نويت ما نويت. فبعضهم مثلا يلبس لباس الكفار، تقول له: هذا من لباس الكفار؟ قال: يا أخي أنا مش قصدي، أنا الحمد لله مسلم ومن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبع النصارى، أنا وأنا وأنا. هذا ليس له علاقة. ما دام قد تشبهت بالكفار فإنك واقع في الحرام، واقع في الحرام. الله عز وجل عند أن ذكر فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فقال العلماء: كلمة راعنا لها معنيان، راعنا بمعنى السب من الرعونة، وراعنا بمعنى انظرنا. فالله عز وجل نهانا عن هذه الكلمة المطاطة وأمرنا أن نقول كلمة صريحة. فلذلك لا يدخل في قضية أقصد أو لا أقصد. مثال آخر ضربه ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو إن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال: إنها تطلع على قرني شيطان. وهناك من يعبد الشمس، ونحن إذا صلينا ما نفكر أبدا أننا نصلي للشيطان أو نصلي للشمس، ومن اعتقد فقد كفر. ومع هذا ونحن لا نريد تشبه، ومع هذا نهينا عن هذا الشيء. فلهذا هذا الأمر منهي عنه تماما. والآن لنتناول شيء مما وقعت فيه هذه الأمة في هذه الأيام مشابهة للأمم السابقة، وهي قضية الأعياد، أعياد الكفار. نتناول ثلاثة أعياد من أعياد الكفار، وهي من السنن التي كانت قبلنا. فمن أعياد الكفار يوم شم النسيم، وهذا عيد للفراعنة، عيد للفراعنة، وطقوسه أنهم يخرجون في أول الربيع ويخرجون إلى المتنزهات ويأخذون معهم بيض، بيض دجاج، بيضة ويلونها. هذا من طقوس هذا الاحتفال وهذا العيد. الأمر الثاني، يأكلون وجبة يقولون لها الفسيخ. الفسيخ عبارة عن صيد مثل العيد، ويزيدون فيها الملح طبخة معينة تطبخ في مصر وتطبخ في فلسطين ولا سيما بغزة، وفيها أضرار لا سيما الذي يعاني من مرض الضغط، لأنه من أمورها أنها لا بد أن يكون الملح فيها زائد. شو هذا طقوس؟ طيب الآن هذه الأيام من يعمل هذا؟ جمع من المسلمين في مصر يعملون هذا. عيد من؟ عيد الفراعنة. ولا يمت لنا بصلة، لا يمت لنا بصلة، ومع هذا تجد أن جمعا من المسلمين يحتفون بمثل هذه الأعياد. عيد آخر وهو عيد الحب، يسمى عيد فالنتاين، وهو في 14 فبراير. وهذا العيد أيها الناس وليس بعيدا عنا، هو الآن موجود ويحتفلون الناس به في بلاد الإسلام، ومنها اليمن، ومنها اليمن يحتفلون بهذا العيد. هذا العيد سببه أن قديسا اسمه فالنتاين كان يعقد عقد زواج لجنود الرومان، وملك الرومان أمر جنوده في تلك الأيام وهم في حرب أن لا يتزوجوا حتى لا يتعلقوا بالدنيا. جاء الوقت حتى لا يتعلقوا بالدنيا. ثم بعد ذلك ما زال فالنتاين يعقد لهم. لما وصل الخبر إلى الملك فأمر بحبسه، ورأى أن هذا القديس له تأثير على الجنود، فدعاه إلى آلهتهم. الرومان عندهم آلهة يعبدونها، أن يكفر بالنصرانية ويعبد آلهتهم، فأبى، فأعدمه بتاريخ 14 فبراير 270 ميلادية. هذه القصة. وإذا بالمسلمين الآن يحتفلون في 14 فبراير. أنت ركز في 14 فبراير، انظر إلى الشباب وانظر إلى البنات وانظر حتى إلى المكاتب، ربما تقل في اليمن، في بلاد المسلمين في دول الخليج بشكل شائع. قلنا بالنسبة لهذا العيد هذه طقوس، أنهم شعارهم اللون الأحمر، ولهذا لما قلنا انظر إلى الأولاد أي انظر إلى لبسهم، أما البنات فلا يجوز شرعا أن تنظر إليهم، ولكن المظهر العام كالشنط، حقيبة حمراء حتى تشترى بأغلى الأثمان، المهم اللون الأحمر، ورود حمراء وشنط حمراء وثياب حمراء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذا العيد الثاني وهو عيد فالنتاين، وهو بشكل فظيع انتشر في دول الخليج وفي اليمن في السنين المتأخرة. أما من قبل كان في مصر وفي لبنان وفي الأردن، لكن الآن في بلاد اليمن وفي دول الخليج فإنه منتشر، حتى أنه في أرض الحرمين جاءت فترة ومنعوا المكاتب القرطاسية أن يبيعوا اللون الأحمر في تلك الأيام، يبيعون دب أحمر. وحتى لو وجدت في بعض المكاتب القرطاسية تجد وسادة مكتوب عليها حب بالإنجليزي وقلب إلى آخره، هذه الذي تهدى في هذا العيد. عيد ليس من أعيادنا، وتتعجب والله كيف وصل بنا هذا الأمر أننا صرنا نفتخر بأعياد الكفار. وهذا العيد الثالث وهو عيد الكريسماس، وهو عيد رأس السنة الميلادية، يحتفلون به في هذه الليلة 31 ديسمبر. عيد رأس السنة الميلادية يزعم النصارى أن عيسى عليه السلام ولد في 24 ديسمبر، فهم يحتفلون الاحتفال الحقيقي للنصارى في 24 ديسمبر، ثم تمتد احتفالاتهم إلى 31 ديسمبر. 31 ديسمبر هذا عيد لأمة أخرى وهي الفرس. الفرس عندهم عيد اسمه النيروز، ويقال له النوروز، ويقال له النعروز، معناه ترجمته اليوم الجديد، اليوم الجديد. هذا العيد سبب اتخاذه عيدا اختلف أهل العلم فيه. منهم من قال لما هلك الملك طهمرت ملك الفرس تولى بعده جمشاد، ويقال له جمشيد، وهذا جمشاد في أول يوم تولى هذا المنصب احتفل بهذه المناسبة فسماه يوما جديدا نيروز، وبعد ذلك اتخذوه عيدا. وهناك من أهل العلم من قال لا، إنما الفرس كانت تعظم النور وتكره الظلمة، فكانوا يعتقدون إن الله عز وجل خلق النور في هذا اليوم. ومن أهل العلم من قال لا، إنما الفرس تعتقد أن الله عز وجل أول ما أدار الفلك في مثل هذا اليوم فاحتفلوا بمثل هذا اليوم. طيب ما هي طقوسهم؟ طقوسهم أنهم يبتهجون ويحتفلون بليلة هذا العيد، ليلة رأس السنة، فيأتي أحدهم وقد أعد لذلك يقف على بوابة بيت الملك من الليل إلى قرب الصباح، والملك بالداخل هو وفي مجونه وإلى آخره، ملك الفرس. ثم بعد ذلك يأذن له بالدخول فيقول له كلمات محفوظة عندهم، يقول له: من أنت؟ ومن أين أقبلت؟ وأين تريد؟ وما اسمك؟ ولأي شيء وردت؟ وما معك؟ فيجيبه فيقول: أنا المنصور، واسمي المبارك، والملك السعيد أردت، وبالهنى والسلامة وردت، ومن قبل الله أقبلت، ومعي السنة الجديدة. ثم يؤتى بطبق من فضة فيها قطع من السكر، يعني حلوى واوى، فتوزع. هذا عيد الفرس متى؟ 31 ديسمبر، أي مطابق لعيد النصارى. طيب لنأتي إلى النصارى الآن، كيف يحتفلون بهذا العيد؟ يحتفلون بهذا العيد بطقوس معينة. أولا كما قلنا هم يحتفلون من 24 ديسمبر، أي 24/12، وتمتد إلى 31 ديسمبر. فليلة رأس السنة يزينون الكنائس والبيوت والشوارع، ويوقدون الشموع الملونة. مسألة الشموع هذا معتقد عندهم، فالنصارى في كنائسهم لا بد من الشموع، ومن ضمن طقوس المصلين إذا دخل الكنيسة، نحن إذا دخلنا المسجد ماذا نصنع؟ نصلي ركعتين، جواب نعم. هم إذا دخلوا الكنيسة يقودون شمعة، هذه الركعتين حقهم، والله أعلم هو يرى رأي الجمهور ولا الرأي الآخر، فيوقد شمعة. طيب ماذا تعني له هذه الشمعة؟ قالوا هذا لابد أن يكون النصراني مثل الشمعة، يبذل الخير والحب والسلام والألفة والمحبة، ولو أحرق نفسه لكن يبذل الخير للجميع. هذا معتقد شمعة، هذه معتقد عندهم. أيضا من طقوسهم أنهم يعدون الحلويات والفطائر، كيك، بسكوت إلى غير ذلك، ويضعون شموع على الكيك ويطفئونها تمام الساعة 12 إذانا بدخول يوم جديد. ومن طقوسهم أيضا تسريج شجرة، يضعون لها سرج صغيرة، شجرة تشبه شجرة الأرز، اسمها شجرة الكريسمس، كلها يجعلونها سرج. من طقوسهم أيضا رجل يقال له بابا نويل أو سانتا كلوز، هذا الذي يعني يوزع الهدايا للأطفال. طبعا بابا نويل ترجمتها الابن المناب عن الأب، وهذا يريد أن يعطي الهدايا للقلوب الطاهرة، ولا يجد، هكذا معتقدهم، أطهر من قلوب الأطفال. وهذا الأمر موجود، كان موجودا في عدن عند أن احتل الإنجليز، كان محتلها، فكانوا في ليلة رأس السنة يأتي رجل عليه بدلة حمراء وقبعة حمراء وعليه لحية مستعارة فضية، ثم يضع على أسرة على الوسائد في أسرة المرضى ولا سيما الأطفال بعض الهدايا. وفي دول الكفر فإنهم في المحلات الكبيرة يضعون تمثالا على أنه بحجم الإنسان، على أنه بابا نويل وعنده هدايا، يعني إذا أحببت ابنك اشتري له هدية. هذه من طقوسهم. طيب ما يقع من منكرات في هذه الأعياد؟ أولا شرب الخمر، شرب الخمر ليس في أمريكا فقط وبريطانيا، لا، حتى في الدول العربية في الفنادق والمراقص والنوادي وغير ذلك المعدة لهذه الحفلات يشرب فيها الخمر، لا تستبعد، خيالك اجعله واسع في أي مكان، الآن دور، لا تقول لا في مكان معين، لا، عاداتنا أبدا موجود. تسمع بشكل رسمي يحتفلون برأس السنة الميلادية، فاعلم أنهم لا بد أن يأتون بالخمر سواء كان ظاهرا أو خفيا. أيضا إضافة إلى الأغاني، الرقص، تبرج النساء، الاختلاط بين الرجال والنساء حتى على سبيل الرقص، هذا يطلب هذه أن يرقص معه وهذه، وهكذا. بل في بعض البلدان العربية ومنها اليمن تقام مسابقات في أحسن راقص وراقصة في مثل هذه المناسبات والعياذ بالله. وفي تمام الساعة 12، وهذه من أشد المنكرات التي تقع في هذه الليلة، أن تطفأ الأنوار، تطفأ الأنوار، أناس مخمورون شربوا الخمر حتى ثملوا، نساء متبرجات، والأمور أعوذ بالله، وهكذا يقع ما لا يحمد عقباه. هذا كله يقع في ليلة السنة، رأس السنة الميلادية. المسألة ما هي مسألة أنه مجرد احتفال وانتهينا، لا، معتقد مع مفاسد، معتقد مع معاصي، معتقد مع منكرات والعياذ بالله. اعلموا عباد الله أن العيد مظهر ديني لكل أمة ولكل ملة، يقول الله عز وجل لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس، قدم عليهم ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. طيب انظر المناسبة، يوم الفطر بعد أداء عبادة عظيمة وعبادة الصوم، ويوم النحر بعد أداء المناسك وعبادة عظيمة، وكلاهما ركنان عظيمان في الإسلام. فتجد أن عيدنا نحن غير أعياده، عيدنا يحمل شيئا عظيما، أننا قد عبدنا الله عز وجل وتقربنا إليه، ولا بأس أن نروح عن أنفسنا بما هو مباح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة: ولكن ساعة وساعة يا حنظلة، في المباح وليس في المحرم. طيب ما حكم الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية؟ الجواب بالإجماع: الاحتفال برأس السنة الميلادية محرم، لا يجوز. وحكى الإجماع على ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حكيا على أن الاحتفال بعيد النصارى برأس السنة الميلادية محرم. مستندهم في ذلك أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فكقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وأما الأدلة الخاصة فاستدلوا مثلا بقول الله عز وجل لما ذكر من صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. ما معنى والذين لا يشهدون الزور؟ قالوا: لا يشهدون الزور أي لا يشهدون أعياد المشركين. من فسر ذلك؟ فسر ذلك فيما صح عنهم أبو العالية وطاووس وابن سيرين ومجاهد والضحاك، خمسة من كبار المفسرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: هؤلاء تضمنا أنهم نهوا عن شهود أعياد المشركين، فما بالك بمن أقام هذا العيد؟ هذا أشد وأنكى. ومن الأدلة على التحريم ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي أبو بكر رضي الله عنه، يعني أباها، وعندي جاريتان تغنيان عن يوم بعاث. يوم بعاث وقعت مقتلة بين الأوس والخزرج في الجاهلية، وكان الغلبة للأوس على الخزرج، كانت مقتلة عظيمة في الخزرج. فبعد ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا لكن كان معرضا، أي أنه اتخذ الجهة الأخرى. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، هذا عيدنا، يعني لنا عيد خاص لنا، وهناك أعياد ليس لنا، فلا يجوز أن نحتفل بأعياد غيرنا، وإنما نحتفل بأعيادنا. ومن الأدلة أيضا على التحريم ما رواه أبو داود من حديث ثابت ابن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا: لا. بعض الشراح قالوا: السائل واحد، والجواب قالوا، قال: لعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم جميعا أجابوا بصوت واحد. قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. هذه الأسئلة ما خرجت من فراغ، إذا كان الجواب نعم لقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفي بنذرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك يعني الجمع على أنه يفي بنذره. ومن الأدلة أيضا ما رواه البيهقي من طريق ابن سيرين عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز، يوم النيروز كان يوم الاحتفال، وكان ذاك اليوم في بلاد الأعاجم، فقال ما هذه؟ قالوا هذه هدية النيروز، طبخة معينة ربما بعض الكفار أهدوا للمسلمين. فقال للطباخ والسند حسن، قال اصنع لنا كل يوم نيروز. قال أبو أسامة وحماد بن أسامة أحد رواة الحديث قال كره أن يسمي النيروز، يعني حتى النيروز قال اصنع لنا كل يوم فيروز، فقال كره أن يسميه نيروز، ما أتى به حتى على نفس التسمية. ومن الأدلة أيضا على التحريم ما جاء في سنن البيهقي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من طريق أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمرو بن العاص بالله عليك تأمل خطورة هذا الأمر، قال من بنى في بلاد الأعاجم، من بنى في بلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم من أعياد الكفار، ومن تشبأ بهم حتى يموت، ثلاث أمور، حشر معهم يوم القيامة. من بنى في بلاد الأعاجم، بعضهم تسمع عنه قال ذهب إلى كندا ماله، قال خلاص طلب لجوء سياسي ويجلس بينهم، والثاني بريطانيا والثالث أمريكا. من بنى في بلاد الأعاجم وصنع نيروزهم، احتفل باحتفالاتهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم، ومن تشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة والعياذ بالله. عباد الله، هذا أمر محرم شرعا أن نحتفل بأعياد الكفار بعيد رأس السنة الميلادية، ولهذا ينبغي على المسلم أن ينتبه لأمور، منها قضية التهنئة بعيد الكفار، فبعضهم يهنئ بعضهم بعضا برأس السنة الميلادية، بعضهم يرسل لك صورة 2017 وهكذا نوع من التهنئة، ورود زهور إلى آخره، وليس هذا العيد فقط أو العيد الآخر، وعيد في فالنتاين كذلك بعضهم يهنئ بعضهم بعضا، وهذا لا يجوز، وقد بين حكمه ابن القيم وحكى الإجماع على ذلك أنه محرم. أيضا قضية الأطعمة، لا يجوز لنا أن نأكل من طعام في أثناء احتفال، يعني مثلا كنت تعمل في شركة من الشركات التي فيها من غير المسلمين، فصنعوا طعاما لهم احتفالا بعيد من أعيادهم، شرعا لا يجوز، ولو كان الطعام حلالا من غير اللحوم، مثلا كان عبارة عن كيك وفطائر وبسكوت لكن ابتهاجا بهذا العيد. وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لا يجوز، لأنك تعينهم على الباطل وتقرهم على الباطل. قد يقول قائل طيب هم كفار ليسوا بمسلمين ولسنا يعني ندعوهم إلى الإسلام، وإنما هم على ما هم عليه، فيقال لهم دينهم وهم لهم إسلامهم، مع أنهم مطالبون أنهم يسلمون ويذعنون، لكن ينبغي عليك يا عبد الله أن تعلمهم وأن تعرفهم أن المسلم لا يشاركهم في مثل هذا، لأنه من الشعائر عند أن يكون الكفار في بلاد المسلمين ويعطوا الجزية عن يد أنهم صاغرون، لا يظهرون شعائرهم، لا يظهرون يعني نحن في الصيام لا يأتي وسط السوق يأكل ويشرب قلنا نصراني أو يهودي، لا، إن أكل وشرب ونحن نعلم أنه سيأكل ويشرب، إن أكل وشرب وهو على ملة غير ملة الإسلام فيأكل في بيته ويشرب في بيته، يأكل في بيته ويشرب في بيته، أما أنه يأكل على علنا فهذا لا يجوز شرعا، وللحاكم ليس لي ولا لك، هذه الأمور تكون للحاكم ليس لي ولا لك، إنما عليه أن يزجره كما فعل ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. طيب قد يقول قائل ما الذي أوقع المسلمين بالاحتفال رأس السنة الميلادية؟ كل المسلمين يعلمون أن هذا العيد ليس عيدا للمسلمين وإنما عيد للكفار، ما الذي جعله ينساقون وينسابون خلف هذا العيد؟ هذا يعود إلى أسباب، من الأسباب مكايد الكفار بالمسلمين. الكفار غزوا المسلمين إعلاميا ثقافة إلى غير ذلك، فتجد أن الكفار يحاولون قدر الإمكان أن نكون على ملتهم، بل قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم يريدون أن نكون على نفس الملة أو يكون بيننا مجاملة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تجاملونهم فيجاملونكم. هذا أمر. أمر آخر وهو أن بعضهم يتتبع من المسلمين، يتتبع لإفراغ الشهوات والقيام ببعض الملذات، يعني يبحث عن نساء، يبحث عن خمر، يبحث فيذهب إلى تلك الأماكن. ومن الأسباب أيضا أن بعض المسلمين تغرب إلى بلاد الكفر، ومسألة التغريب مسألة خطيرة للغاية. أنا لا أقول لك ربما نحتاج أن المسلم قد يدرس في بلاد أخرى من أجل أن يفيدنا، لكن كما يقول العلماء بشروط وضوابط، أن يكون عنده دين يدفع بها الشهوات المحرمة أي ورع وخوف، وأن يكون عنده علم يدفع الشبهات، لا يدعو أحد للنصرانية ولا اليهودية ولا المجوسية ولا البوذية، وإنما يستطيع أن يرد هذه الأمور. فأنظر مثلا رفاعة الطهطاوي، أرسل محمد علي باشا مجموعة، وممن ذهب رفاعة الطهطاوي ببعثة مصرية إلى فرنسا. ما دور رفاعة الطهطاوي؟ رفاعة الطهطاوي دوره أنه ملحق ديني، حيث أنه يكون هو المرجع الديني، فرجع رفاعة الطهطاوي في عالم آخر متحرر وفي عالم آخر، هذا الذي هو ملحق ديني، فما بالك بالبقية. وأيضا من الأسباب التي جعلت المسلمين يصلون إلى هذا الأمر الاستهانة. يا أخي الأمر لا تكبره ولا تعظمه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعضهم الله يستهين بمثل هذه الأمور وهي عظيمة عند الله، يقول لك يا أخي المسألة كلها اللي احتفلنا كنا مجموعة. طيب احتفلت بعيد من؟ بعيد المسلمين وعيد الكفار. يا أخواني أسألكم بالله، هل سمعتم أن نصرانيا صام 6 من شوال، أو أنه صلى الضحى، أو أنه اشترى أضحية سيذبحها، أو إلى غير ذلك عمل من طقوسنا؟ الجواب لا. فلماذا نحن نبادر وأن نعمل من طقوسهم؟ فهذا كله ما هي الأسباب. أخيرا ما هي المفاسد؟ مفاسد في إقامة مثل هذه الاحتفالات، احتفال رأس السنة الميلادية واتخاذها عيدا. من المفاسد طمس التاريخ الهجري. الآن أغلب شبابنا لا يعرفون الأشهر العربية، تقول له كسرد لي من أول شهر إلى آخر شهر الأشهر العربية، يقول لك إيه شهر يعني يناير فبراير مارس، لا لا ده محرم صفر، قال الله ما احفظها، ما يحفظون شيئا من هذا، بل بعضهم ربما إذا أتيت له بشهرين قلت له من قبل هذا ما هو ده، ما يدري إلا رمضان، يعرف رمضان فقط، وما بعد رمضان قبل رمضان ربما بعضهم يجهل. هذه مفسدة. مفسدة أخرى أننا جعلنا التاريخ على الميلاد، تاريخنا الآن كله على الميلاد. طيب أعطيه أقل شيء، إذا وكان ولا بد أعطيه تاريخين ميلادي وهجري، تجد ما نعرف شيئا عن التاريخ. ولهذا نشأت لنا أعياد أخرى، عيد الميلاد ابنك صار له سنة، دارت عليه السنة احتفل وعمل له شمعة، له سنتان له ثلاث سنوات. وهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين هذا عيد محدث مبتدع لا يجوز شرعا. أيضا عيد آخر عيد الزواج، وهذا تقليدا كله للغرب، يعني يكون يضربها طول السنة ويوم عيد زواجهم يأتي لأب وردة وزهرة وغير ذلك. فهذا مما من المفاسد. من المفاسد طمس الهوية الإسلامية، من المفاسد الإسراف الأموال. بعض المقاعد في الفنادق والصالات المعدة لهذا ربما تصل إلى مبالغ طائلة بالدولار في بعض البلدان، لأنه سيحيي هذا الحفل الفنان الكبير والراقصة الفلانية ويتنافسون على المقاعد الأولى. ومن المفاسد أيضا إضاعة الصلوات، إضاعة الصلوات. والله بعضهم ربما ما يصلي، يعني يبدأ الحفل ربما من قبل صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء. قل وأحسن به الظن صاحبنا صلى العشاء، طيب صلاة الفجر؟ لأنهم ينتهون يمكن حوالي الساعة الثالثة فجرا. فينبغي عليكم عباد الله أن تجتنبوا مثل هذه الأعياد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله.